والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قول الله تبارك وتعالى: هو الذي برج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. طائفة فاصل من هذه السورة يبين الله تبارك وتعالى فيها طائفة من آثار قدرته وعظمته سبحانه وتعالى. فمن خلقه الدال على عظيم قدرته جل وعلا أنه مرج البحرين العذب والمالح، هذا عذب فرات وهو مياه الأنهار العذبة، وهذا ملح أجاج مياه بحار الملحة، وجعل بينهما برزخا حاجزا وحجرا محجورا. لا يطغى هذا على هذا، لأنه لو طغى هذا على هذا لفسدت الأرض. قال جل وعلا: وهو الذي خلق من الماء بشرا، ماء نطف، فجعله نسبا وصهرا، من هذا الماء المهين جعل منه نسب فلان ابن فلان ابن فلان في هذا، وهو مخلوق من هذه يعني الحيوان الصغير من هذا الماء، فجعله نسبا إلى الآباء وصهرا في المصاهرة بالزواج، وكان ربك قديرا. هذا من عظائم قدرته سبحانه وتعالى، إذ كيف يخلق الله تبارك وتعالى هذا البشر على هذا النحو وينسب هذا إلى هذا، وهذا حق حتما هذا الابن من هذا الولد من هذه البذرة هي منه حتما وتحمل خصائصه. هذا أمر عظيم من دلائل قدرته جل وعلا، فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وبهذه المصاهرة يتداخل الخصائص، يصبح بعدين الناتج تجد أنه ينزع الولد لآبائه ولأخواله، وأنه يجمع من خصائص يعني يجمع في الخصائص عند في التوارث من خصائص الأم وخصائص الأب، فهذا أمر عظيم. فكيف تنتقل هذه الخصائص عبر النسب وكذلك تتمازج عبر الزواج، فجعله نسبا وصغرا كان ربك قديرا. ثم قال جل وعلا هنا باب المقارنة ووضع يعني المقابلة بين الله القادر العظيم سبحانه وتعالى وبين ما يعبد من دونه، قال: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. انظر تفاهة ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى وعظمة الإله الخالق سبحانه وتعالى. فهذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله لا تنفعهم، لأنها لا تستطيع أن تنفع نفسها أصلا، ولا يضرهم إن تركوا عبادتها فهي ليست ضارة لهم، كان الكافر على ربه ظهيرا. لكن إجرام الكافر أنه ظهير على ربه معناه أنه ظهير يعني عدو معادل، يعادي الكفار بعضهم بعضا على عداوة الرب سبحانه وتعالى، وكان الكافر على ربه ظهيرا. ثم قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، يعني هذا الذي كلفه الله تبارك وتعالى به، بشارة من يطيعه سبحانه وتعالى، من يطيع الله تبارك وتعالى ويطيع الرسول بالجنة، ونذارة العالمين وتخويفهم من عقوبة الرب تبارك وتعالى. قل ما أسألكم عليه من أجل إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، أعظم دلالة على الخير، ولكن الرسول لا يأخذ أجر عنه. قل ما أسألكم عليه على دلالتكم على هذا الطريق من أجل أي أجر، إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، يعني لكن من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا فهذا هو الطريق، قد بين له وقد وضح له. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وذلك العبء هذه الرسالة العظيمة وأنه لا تقوم بها الجبال، فيجب أن يتوكل قلبه وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، رب سبحانه وتعالى، في حملك لهذا الدين وفي إبلاغك وفي قيامك فيما أمرت به من أمر هذه الرسالة. توكل في كل شؤونك على الله سبحانه وتعالى الذي من صفته أنه الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده. تسبيحه تنزيه عن كل ما عليه سبحانه وتعالى، تنزيه عن كل ما وصفه به الواصفون من أهل الشر. وحمده إثبات المحامد له كما حمد نفسه سبحانه وتعالى وكما حمده رسله. فالمحامد كلها لله، يحمد الله لذاته ولأفعاله ولحسن صنيعه وجميل صنيعه سبحانه وتعالى، وكل فعله خير. وهذه طرف التوحيد، التسبيح والحمد. التسبيح نفي والحمد إثبات. وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وهذا بيان أنه سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء من ذنوب عباده، في تطمين للرسول المخاطب صلوات الله وسلامه عليه أن إجرام هؤلاء المجرمين لا يخفى بالله تبارك وتعالى، لله تبارك وتعالى يعلمه وقد أحصى سبحانه وتعالى. وما دام أنه يعلم ذنوب عباده إذن أترك يعني حسابهم وعقابهم إلى ربهم الذي يعلم ما هم عاملون سبحانه وتعالى، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، هذا من صفته جل وعلا أنه خلق السماوات والأرض، خلق إيجاد من العدم وخلق تقدير وإبداع على ما هي عليه. السماوات كل ما علم، والأرض التي تحتنا كلها خلقها الله، يخبر الله تبارك وتعالى خلقها وما بينها من نجوم من أقمار من يعني كواكب، من كل الخلق ما بين السماء والأرض كلها كذلك خلقها الله تبارك وتعالى في ستة أيام من أيام الله تبارك وتعالى. ثم استوى على العرش، استوى عليه على عليه سبحانه وتعالى. وهذا الاستواء فعل يليق بذاته سبحانه وتعالى، والعرش هو سقف هذه المخلوقات، والسقف الذي قد أحاط بكل مخلوقات الله تبارك وتعالى، في السماوات السبع تحته، والسماوات السبع وكرسي الله فوق ذلك كله في عرش الله تبارك وتعالى كخردلة كحلقة زفرة، يعني ليس شيء عرش لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. الرحمن، أي هو الرحمن سبحانه وتعالى. الرحمن اسم الله تبارك وتعالى مشتق من الرحمة، والرحمن لأن رحمته وسعت كل شيء، كل شيء من خلقه وسعت رحمته. أول هذه الرحمة رحمة الوجود، ثم رحمة الرعاية والعناية والصنع، كله هذا ما في مخلوق إلا وقد نالته رحمة الله تبارك وتعالى. الرحمن الذي وسع كل شيء رحمة وعلما سبحانه وتعالى. فاسأل به خبيرا، اسأل به، اسأل بالرحمن خبيرا. ولا خبير بالرحمن أكبر من الرحمن، فهو الرحمن سبحانه وتعالى، فهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، ولذلك علمنا يعني بصفاته سبحانه وتعالى بما أنزله في كتابه وعلى يعني ألسنة رسله سبحانه وتعالى. فاسأل به خبيرا، ولن يكون يعني أحد لا خبير بالرحمن إلا الرحمن نفسه سبحانه وتعالى، هو أعلم يعني بذاته سبحانه وتعالى، وهو الذي أخبرنا عن نفسه سبحانه وتعالى. وبالتالي هذا الإعلام كله عن صفته سبحانه وتعالى إنما هو إعلام منه لعباده بصفاته جل وعلا. ثم بيّن جحود ويعني عتو الكفار واستنكافهم أن يذعنوا ويسجدوا لربهم سبحانه وتعالى الذي خلقهم والذي وسعتهم رحمته، رحمة وجودهم ورزقهم ومعافاتهم وكل النعم المحيطة بهم، الله هو الذي هو خالقها لهم سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم، قيل لهؤلاء المجرمين الكفار، اسجدوا للرحمن، للرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، وأنتم من آثار رحمته، وجودكم وطعامكم وشرابكم وحياتكم كلها من آثار رحمته، اسجدوا للرحمن، قالوا مستنكفين ومستكبرين، وما الرحمة، وما الرحمن؟ رد، إنكار للإسم وإنكار كذلك تكبر عن السجود. فالإثم أنهم قالوا ما نعرف أن الله عندهم يعني يسمى الرحمن، هم يؤمنون بالله بأنه الله وأنه الخالق، ولكن لا يعني يثبتون ولا يعلمون أن الرحمن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وصفة من صفاته. فقالوا هذا إنكار للإسم وإنكار كذلك للصفة وإنكار جحود عن استكبار عن السجود. قالوا وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ احتقار للرسول، احتقار للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كيف نستجيب لك ونسجد لما تأمرنا؟ أنت تأمرنا بأن نفعل هذا الفعل ونستجيب؟ لا. وهم يرون أن يعني قد قالوا مقالاتهم الشديدة في هذا الرسول في أنه رجل مثلنا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وأنه من أفقرنا ومن، فكيف يعني ندعو له وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسوله؟ فقد كانوا يحتقرونه ويستصغرونه في نظرهم، وبالتالي يقول نحن نستجيب لك ونسجد لما تأمرنا. وزادهم نفورا، زادهم نفورا أن يأمرهم الرسول رسول الله بالسجود لله تبارك وتعالى. فالزاد نفور من الإسم أن يسمى الله باسم الرحمن، واستكبار أن يسجد لله تبارك وتعالى، واستكبار واستعظام كذلك أن يأمرهم بالسجود الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهم يرونه أنه دونه في كل شيء. وزادهم نفورا. فأخبر سبحانه وتعالى بعد ذلك جوابا على استكبارهم هذا وعلوهم ويعني غطرستهم، قال جل وعلا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكر. هذا هو الرحمن، هذا هو الرحمن الذي يكفرون به. تبارك عمت بركته سبحانه وتعالى. وتبارك هذا الفعل لا يقال إلا لله سبحانه وتعالى، يقال في المخلوق مبارك، أما تبارك المخلوق لا، الله. وذلك أن الله تبارك وتعالى هو الذي لبركته كان هذا الكون وعاز وكانت بركاته التي لا تنتهي سبحانه وتعالى، يعني عم خيره وفضله على العالمين سبحانه وتعالى. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. البروج مع برج، والبرج هو البناء المرتفع، والله تبارك وتعالى بنى في هذه السماء هذه الأبنية المرتفعة العظيمة من هذه النجوم والشموس والأقمار. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. السراج الشمس، لأنها كالسراج المشعل، نار مشتعلة تضيء في ظلمات هذا الكون. وقمرا منيرا، وهذا القمر ومنير، وسماه الله منير لأن نوره ليس منه، فليس السراج ليس أمير، وإنما ضوءه من غيره يسطع عليه فينير. تبارك الذي جعل في السماء، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. الليل والنهار على هذه الأرض خلفة، يعني يخلف بعضهم بعض، يأتي الليل في مكان النهار والنهار في مكان الليل، يتعاقبان على الأرض لمن أراد أن يفكر. هذه الآيات لمن أراد أن يتذكر فيعرف قدرة الله تبارك وتعالى الخلق. فهذه الشمس العظيم التي يقدر أرضنا بمليون مرة الله يجعلها في مكانها، ثم يحكم الله تبارك وتعالى يعني حركتها فلا تتقدم ولا تتأخر ولا جزء من آلاف الأجزاء من الثانية، بل تسير في مدارها، والقمر يسير في مداره حول هذه الأرض بهذه اليد، والأرض في مكانها يتعاقب عليها الليل والنهار على هذا النحو بهذا الحساب الدقيق بهذا العمل العظيم. من يمسك الأرض على هذا النحو لتكون هكذا كرة معلقة في الفضاء بمحيطاتها وجبالها وتاتها وهي مع ذلك ثابتة، تم الثبات كأنها مستقرة قارة، هي قارة الأرض لكنها بهذه الحركة وبهذه الدوران و جريان الليل والنهار عليها أمر عظيم لمن أراد أن يذكر فاعل قدرة الرب سبحانه وتعالى، وكذلك إحسانه لخلقه. فإن هذا الخلق من الإحكام بحيث أنه لو اختل جزء يسير منه لاختلت حياة يعني كل المخلوقات التي على كل المخلوقات التي على الأرض تختل بأي نوع من الاختلال، بالبعد شيئا عن الشمس، بالقرب منها شيئا، لو اقترب القمر منا بس شيئا لفسدت الحياة كلها. كان هذا المد يصير يعني أضعاف مضاعفة عما هو عليه مد البحار، فعند ذلك تغرق الأرض. ولو ابتعد عندنا كذلك لا سكنت حالة المد ولا فسدت الأرض. أمور فيه كل شيء موضوع في أتم الدقة وأتم الإحكام، تستمر وتبقى حياة يعني الأحياء على هذه الأرض. قال جل وعلا: لمن أراد أن يذكر أو أراد شكر، لمن أراد شكر الصانع الخالق الرب الرحمن سبحانه وتعالى. ثم إخبارا لهؤلاء المعرضين عن ذكره أخبر بأن الله تبارك وتعالى له عباد منسوبون إليه، غير صفتهم غير صفة هؤلاء المجرمين الذين دعوا للسجود لإلههم وخالقهم ومولاهم الذي يعيشون في رحمته فأبوا. لكن انظر الآخرين، هؤلاء عباد الرحمن حقيقة الذين يستجيبون له. قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. عباد الرحمن المنسوبون إلى الرب الرحمن سبحانه وتعالى، هذا الرب الذي أبى واستكبر الكفار أن يصلوا إليه، لكن هؤلاء عباده الذين أحبوه وقدسوه وسجدوا له سبحانه وتعالى. فمن صفاتهم أنهم يمشون على الأرض هونا، يعني غير متكبرين، غير متغطرسين ومتكبرين كشان الكفار الذين يسيرون على الأرض وهم يظنون أنه لا أكبر منهم ولا أعظم منهم. أما هؤلاء فهم متواضعون لله تبارك وتعالى. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني هينين لينين متواضعين لله تبارك وتعالى، ليسوا متعالين متغطرسين متكبرين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، إذا خاطبهم الجاهلون بما يخاطبونهم به بالسب والتعيير و تصغير لشأنهم وأنهم آمنوا ودخلوا في هذا الدين وهم من أغبيائهم ومن أراذلهم، قالوا سلاما، يعني لم يعني سلم منهم الكفار، فلا يردون عليهم إساءتهم ولا يبادلونهم يعني سفاهتهم بسفاهة، بل قالوا سلاما يعني أنهم لم يقولوا لهم إلا خير، يعني لم ينلهم من الكفار إلا السلم وكفوا أيديهم وألسنتهم عنهم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بلسان الحال وبسلام المقال، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبيتون لكن لربهم ليس لأنفسهم، سجدا وقياما حال، يعني حال كونهم ساجدين قائما، فهم ينبون الليل وقت البيات يعني في السجود والقيام، القيام في الصلاة والسجود في الصلاة، فالسجود ركن من أركان الصلاة والقيام ركن من أركان الصلاة، حال كونهم قائمين ساجدين. وبدأ بالسجود لأنهم يطيلونه لله تبارك وتعالى. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ليس فقط لأنهم قيل لهم اسجدوا فيسجدوا سجدة قراءة أو سجدة تلاوة أو سجدة لأنهم يسجدوا لله، لا، بل يمضون الليل ساجدين لله تبارك وتعالى، ساجدين وقائمين لله تبارك وتعالى. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يعني هم مع هذه العبادة طويلة لله والإخلاص لله تبارك وتعالى، إلا أنهم مع ذلك خائفون من الله تبارك وتعالى، يدعونه في ختام الصلاة كما قال الحسن، يعني صلوا الليل إلى السحر، وفي السحر قبل الفجر دعوا الله تبارك وتعالى أن يصرف عنهم عذابه، يعني بعد هذه العبادة الطويلة لم تشمخ يعني أنوفهم ولم يستكبروا، بل كانوا في قمة التواضع والخوف والذل لله تبارك وتعالى. والذين يقولون ربنا، يعني يا ربنا اصرف عنا، صرف الإبعاد تحويل، عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، الغرام هو اللاذ، الذي لا ينفك، يعني عذابها لازم واقع ولا بد. فاصرف عنا هذا العذاب اللازم اللي هو الواقع، يعني هذا واقع، وقد أخبر الله تبارك وتعالى أنه واقع بالكفار. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فما أحد يدفع. فقولوا إن عذابها كان غرامة، الغرام هو الغرم، أصله هو اللزوم الذي لا يدفع. إنها أي جهنم عياذا بالله ساءت مستقر ومقام، ما في أسوأ منها للقرار والإقامة. يقيم الإنسان في أي يعني وضع وفي أي مزبلة وفي أي مكان، لا يمكن أن يكون أسوأ من جهنم، أسوأ مكان للإقامة لا أسوأ منه، لأنها سجن من نار، كل ما فيه نار، أبوابه من نار، حيطانه وسرادقها من نار، فراشه نار، وغطاؤه نار عياذا بالله، وهو مستمر. والمعذب فيها لا يرى فتور، يعني ما في، لا يفتر عنه، ما في وقت هدعة ولا وقت راحة ولا وقت نوم ولا وقت يخرج منه، بل هو في عذاب مستمر عياذا بالله، ولا يخرج من العذاب إلا لما هو شر منه. يطوفون بينها، بين النار وبين حميم آن. فيعذب بكل شيء، يعذب بطعام يقطع الأمعاء، وبشراب يصهر ما في بطونهم، وبصب للماء الحميم فوق رؤوسهم، وبمقامع تضربهم، وبحيات تقرصهم. لا يوجد يعني فترة يفترون فيها عن هذا العذاب، فهي أسوأ مستقر. إنها ساءت مستقرا ومقاما، لا أسوأ منها لقرار أو إقامة عياذا بالله. قال جل وعلا: فهؤلاء، يعني هؤلاء أهل الإيمان الذين صلوا الليل على هذا النحو واستعاذوا بالله تبارك وتعالى من هذه النار التي هي على هذه النار، قال ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذا أنفقوا في يعني في حاجاتهم ومصالحهم وضراتهم كان إنفاقهم وسط، لا هو يعني إسراف ولا هو تقتير وبخل، وإنما معتدلين في الإنفاق. وهذه الحالة التي يحبها الله تبارك وتعالى من عباده، حالة يعني القوام اللي هو الاقتصاد، مقتصدون في انفاقهم، فلا هم مسرفون، كما قال تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يدك مغلولة الى عنقك، اليد المغلولة الى عنقك كناية عن يعني البخيل، فان البخيل كأن يده موثقة الى عنقه لا يستطيع ان يدخل يده يعني ليخرج ماله. ولا تبسطها كل البسط بالإنفاق بها فتكون ملوما محصورا، يعني كل إنهم. وهنا يقول الله تبارك وتعالى في وصفهم، وصف عباده الذين يحبهم، أنهم في إنفاقهم لم يسرفوا ولم يقتروا. ليس هذا في الإنفاق في سبيل الله، فإن الإنفاق في سبيل الله ممدوح إلى النهاية، وقد جاء أبو بكر بكل ماله وكل ما عنده من مال ومدح لذلك، وإنما هذا في حاجاتهم وضراتهم ويعني مصالحهم. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، فمن أوصافهم أنهم لا يعبدون إلا الله تبارك وتعالى، ولا يدعون إلها لهم مع الله، دعاء عباد يدعونه إله يعبدونه ويولهونه مع الله تبارك وتعالى، بل إلههم معبودهم والله وحده سبحانه وتعالى. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يعتدون على قتل النفس التي حرم الله، النفس التي حرم الله قتلها اللي هي النفس المؤمنة، إلا بالحق في ثلاث أمور كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو نفس بنفس، والسيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، كما قال الإمام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، من قتل يقتل، فالقتل الثاني هذا قصاص حق، وكذلك الزاني إذا أحسن فإنه يرجم هذا قتله، وكذلك الذي ارتد عن دينه فيقتل إلا بالحق يعني في هذه الثلاث. ولا يزنون، الزنا هذه الفاحشة العظيمة التي جاء يعني النهي عنها في آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى، وقبحها وقبح فاعليها وجعل رتب عليها عقوبة شديدة في الدنيا وعقوبات يعني شديدة في الآخرة عياذا بالله. فمنها قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقول الله تبارك وتعالى يعني الزاني والزاني في الجلد كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولا يزنون، ثم قال جل وعلا ومن يفعل ذلك يعني هذه الأمور المنهي عنها اللي هو الشرك بالله، قتل النفس، الزنا، يلقى أثاما، يلقى إثما عظيما. ويلقى هنا بالشرط لابد إثم عظيم، يعني أنه سيلقى إثمه العظيم وهو نتيجة فعله هذا، أنه مدخر وموجود ويلقاه يوم القيامة، ومعنى أنه يلقاه سيلقى نتيجته وثمرة هذا العمل، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، يضاعف له العذاب. فالعذاب للكفار دائما يضاعف، كل يعني يوم في عذاب يوم في زيادة. ويستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشر زيادة. ذوقوا، الله يقول ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب، فعذابهم دائما في تصاعد في الزيادة. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه، يمكث فيه مكثا لا ينقطع مهانا، بالإهانة كذلك، يعني العذاب مؤلم ومهين، والإهانة اللي هي الإذلال، فكالسحب على الوجه، الضرب على الرأس، التقريع، تأنيب، توبيخ بالكلام الشديد، فيظل يعني في هذه الإهانة خلدا فيها عياذا بالله. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، له هذا الذي دعا غير الله ومات على الشرك وفعل هذه يعني الذنوب العظيمة. قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا. إلا من تاب، استثنى الله تبارك وتعالى من تاب عن هذه الأمور، الشرك بالله، قتل الناس، الزنا، وعمل عملا صالحا، عمل عملا صالحا من الصلاة والصيام والزكاة والحج، تاب ترك الذنب ثم استقام على الأعمال الصالحة. قال جل وعلا فأولئك يعني الذين تركوا يعني هذا العمل السيء وساروا على هذه الأعمال الصالحة، قال جل وعلا يبدل الله سيئاتهم حسنات. تبديل الله سيئاتهم حسنات، قيل تبديله سيئاتهم حسنات يعني جزاء السيئة يعطى عليها حسنة، يعني يوم القيامة أنه ترك جزاء له لترك هذه السيئة في وطأ. وقد جاء هذا في حديث النجوى، حديث ابن عمر، أن الله تبارك وتعالى يأتي يعني بالمؤمن يوم القيامة ويذكره ذنوبه، يقول له أتذكر كذا أتذكر كذا، يقرره، يقول له فإني يعني قد غفرتها لك أو سترته عليك في الدنيا واليوم أغفره لك. وجاء كذلك أن الله تبارك وتعالى يذكره يعني سيئاته، ثم إن الله تبارك وتعالى يخبره بأنه قد أعطى على كل سيئة من هذه السيئات حسنة، حتى يقول ذلك العبد إني أرى ذنوبا يعني قد فعلت ذنوبا لا أراها، فيضحك الله تبارك وتعالى، يعني لا يكتفي بما يخبره الله تبارك وتعالى بأنه أساء فيه وبدل السيئات حسنات، بل يقول يا رب أنا فعلت سيئات أخرى غير هذه السيئات. وكان المفروض أنه يعني يكتفي بهذا ويعني يحمد الله تبارك وتعالى أن يعني أعطاه حسنات على هذه السيئات التي ذكرها له، فهذا من رحمته وإحسانه سبحانه وتعالى. وكذلك يبدل الله السيئات حسنات في الدنيا، لأن السيئات التي كان يعملها في الدنيا لما تاب يوفقه الله تبارك وتعالى لفعل الحسنات ويكون هذه ثمرتها أمامه يوم القيامة. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا من صفته سبحانه وتعالى أنه يغفر ويرحم. فهذا قد مضى منه هذه الساعة الشرك بالله تبارك وتعالى وفعل هذه السيئات، لكن الله يغفرها له سبحانه وتعالى ويرحمه ويقبله سبحانه وتعالى في عباده الصالح. ثم قال جل وعلا: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متى. فهذا التائب على الحقيقة، التائب على الحقيقة هو الذي ترك الذنب تاب رجع إلى الله تبارك وتعالى وعمل الصالح. فهذا عمل الصالح يعني مجاوزته وانتقاله عن الذنب وفعله للأعمال الصالحة دليل صدقه يعني في توبته، فأولئك يتوب إلى الله متابا على متاب الحقيقة. ثم قال جل وعلا أيضا أن من صفات عباد الرحمن قال: والذين لا يشهدون الزور. تأتي الشهادة بمعنى الحضور، وتأتي الشهادة بمعنى الإدلاء بما شهد الإنسان بما رآه، فهم لا يشهدون الزور لا يحضرونه. والزور هو كل الكلام مائل عن الحق، أن الزور الزور مائلان، فكل كلام مائل الحق زور، فالكذب زور، فكل كلام يميل عن الحق ليس حقا على زور، فهم لا يشهدونه. كل شيء فيه زور فيه كذب لا يحضرونه، وكذلك لا يدلونه يعني لا يقول لا يقول لا يري عينيه ما لم ترعيا، ولا يشهد بزور ولا يشهد بالكذب، لا يشهد إلا يعني إلا بالحق. والذين لا يشهدون الزور، وهذه شهادة الزور من أكبر الكبائر، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ إن بلى يا رسول الله، قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. يقول أبو ذر الحديث: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني ظل يكررها مدة طويلة حتى تمنع من الرسول هنكرر من كثرة ما كررها صلوات الله وسلامه عليه. ألا وشهادة الزور. فشهادة الزور أمر عظيم، فهذه نفى الله عن عباده المؤمنين عباد الرحمن أنهم يشهدون الزور. قال: وإذا مروا باللغو مروا كرام. وإذا مروا باللغو، اللغو وهو ما لا فائدة فيه، لا نفع فيه ولا ضرر منه، لأن اللغو هو العرب تقول عن لغة الطير لغة الطير، لغة الطير بمعنى أنه يتكلم، لأنه كلام ما يفهم. ولغو الكلام، الكلام اللغو اللي هو يعني لا ليس بمقصود، لا ضرر فيه ولا لا نفع منه ولا ضرر منه. فاللغو الأمر اللي هو الصارف لأنه يصرف عن الحق يتركونه. وإذا مروا باللغو مروا كرامة، مروا كرامة يعني مرور الكرام، والكريم هو الذي النفيس الذي ينأى بنفسه عن يعني ما لا يفيد وما لا يليق، فيكون كريم معنى أنه يعني لم يعني فمقالتهم دائما حق، ولا يشغلون أنفسهم بما لا يفيد عادة. وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إذا ذكروا بآيات الله تبارك وتعالى في أمر من الأمور يعني جهلوه أو نسوه أو فعلوا في خلاف الحق، فإذا ذكروا بالآية يقولوا إن الله يقول كذا يسقطوا، لم يصموا آذانهم عن سماع الحق ويعموا عينهم عنه، لا بل يبصرون ويقبلون الحق من كل من يقول. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، بل يقولون بمجرد تذكيرهم بالحق يذكروه ويأخذوه ولا يردونه. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هب لنا عقلا، وهب العطاء منهم، يدعون ربهم سبحانه وتعالى أن يعطيهم ويجعل لهم من زوجاتهم وذرياتهم قرة أعين يعني زوجات وذرية تقر بها عنه. وقرة العين هي يعني ما يرتاح إليه القلب وتقر، فإن قرار العين قرارها سكونها أو قرارها من القر اللي هو برودتها، فإن العين الهانئة باردة ومستقرة، وأما العين يعني عين المحزون حار، فالمحزون دائما تكون دمعته حار، وكذلك المكروب يكون عينه غير ثابتة، يعني يتلفت يمينا وشمالا انتظارا للفرج والخروج من الكرب الذي هو فيه، وعين المسرور قار. فقرة العين يعني ما تهدأ به نفوسهم وتنشرح به صدورهم من الزوجات الطيبات ومن الذرية الصالحة. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، جعلنا للمتقين إماما، إماما يعني أئمة، أئمة لأهل الحق، فيدعون أن يجعلهم الله تبارك وتعالى هدى ودعاء إلى الحق وأئمة فيه. وجعلنا للمتقين إماما، لأن الإمامة إمامة الدين فضيلة من الله تبارك وتعالى. وطبعا الإمام إما أن يكون إمام في الضلالة وإما أن يكون إمام في الحق. جعلنا للمتقين إماما، يعني جعلنا أئمة للمهتدين، المتقين الذين يخافون، وليسوا أئمة في الضلالة كما قال الله عن قوم فرعون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فالإمام إمام الضلالة عليه وزره ووزر من تبعه، وإمام الهدى له أجره وأجر من تبعه. كل من دعا إلى هدى فإن الله يعطيه أجره للهدى الذي يعني قام به، ولكل من تبعه في هذا الهدى يعطى مثل هذا الأجر. وجعلنا للمتقين إماما، يعني دعاة إلى الحق يقتدي بنا يعني أهل التقوى وأهل الإحسان. وجعلنا للمتقين إماما، قال جل وعلا أولئك، الإشارة إلى البعيد لعلو منزلتهم وفضلهم، يجزون الغرفة بما صبروا. الغرفة في الجنة، الغرفة في الجنة، وبقوله الغرفة الغرفة بأل ولا التعريف اللي هي الغرفة، الغرفة التي ينبغي أن تسمى غرفة، فهذه غرف الجنة غرف مبنية، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، أو جنة من ذهب خالص أو من فضة خالصة. والنبي يقول إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لمن أفشى السلام وألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام. أولئك يجزون الغرفة، هذه غرف الجنة، لما صبر، لما يعني بسبب صبرهم، يعني جزاء لصبرهم في هذه الدنيا، صبرهم على طاعات، صبرهم على هؤلاء المجرمين الذين يحتقرونهم ويستصغرونهم ويسبونهم ويشتمونهم، وصبرهم في قيامهم بهذا الحق. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. يلقون يعني يتلقون مرة بعد المرة، تحية تحية وسلام من الملائكة ومن الرب سبحانه وتعالى، من الملائكة كما قال جل وعلا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فهم في غرفاتهم في الجنة آمنون، والملائكة تأتي وفود وفود يدخلون عليهم من كل باب فيقول لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، نعم ما أنتم فيه من هذه الدار، عقب الدار بعد هذا رحلتكم الطويلة يعني في هذه الدنيا وقيامكم بما قمتم به من الدين، نعمة القرار أنكم تقرون في هذا المكان الذي ملؤه السرور والحبور والخصور. فيلقون التحية بعد التحية، لكن ملائكة الرب تبارك وتعالى ومن الله سبحانه وتعالى، الله يسلم عليهم سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون. ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها، باقين في هذه يعني في الجنة في غرفهم في الجنة خلود لا ينقطع. حسنت مستقرهم، ما في أحسن منها. حسنت حسن تمام تمام في كل شيء، أنها حسنت جملت حسن هو الشيء الجميل الحسن الذي تم من كل خصائصه مستقرا، أن يستقر الإنسان فيها وتكون قراره ومقام أن يقيم فيه. فأفضل مكان للإقامة والاستقرار هو هذه الجنة التي جعلها الله تبارك وتعالى بحول. وهذه مقابلة مع دار المجرمين الكافرين الذي قال الله تبارك وتعالى فيها إنها ساءت مستقرا ومقام، هذه النار، وأما الجنة فحسنت مستقرا ومقام. ثم رد الله تبارك وتعالى على هؤلاء الذين قيل لهم اسجدوا للرحمن، قالوا وما الرحمن، نسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. قال جل وعلا قل ما يعبأ بكم رب لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون الزام. قل لهم ما يعبأ بكم رب، يعبأ يهتم، لستم عنده بشيء، الكفار أنتم أيها الكفار لستم عند الله بشيء، لو أتلم. قل ما يعبأ بكم رب لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم يعني لولا أن يدعوكم فقط للإيمان بس، فاهتمامه أن يدعوكم للإيمان، لما ليحصل الكفران فيكون العذاب. لولا دعاؤكم فقد كذبت، يعني دعاكم ودعاكم هذا له وقد كذبتم فسوف يكون لزاما العذاب. فإذا العذاب لازم، أما أنتم لستم عند الله بشيء، لا يهتم الله تبارك وتعالى. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاء، فقط أنه يدعوكم، أرسلكم هذا الرسول يدعوكم إليه سبحانه وتعالى، فقد كذبت دعوته، إذن خلاص تحقق العذاب، فسوف يكون لزاما العذاب. وهذا رد على كلامهم إنه لا نسجد للرحمن، قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. ففضتم الدعوة والله لا يهتم بكم سبحانه وتعالى، وإذا فانتظروا العذاب بعد ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.